بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: أرض الفطرة رحبة قابلة لما يغرس فيها، فإن غرست شجرة الإيمان والتقوى أورثت حلاوة الأبد، وإن غرست شجرة الجهل والهوى فكل الثمر مر. إذا سلمت فطرة الإنسان من هذه الأهواء ومما يصرفها عن الحق وفقه الله للخير. وقال: ارجع إلى الله واطلبه من عينك وسمعك وقلبك ولسانك، لا ولا تشرد عنه من هذه الأربعة، فما رجع من رجع إليه بتوفيقه إلا منها، وما شرد من شرد عنه بخذلانه إلا منها. فالموفق يسمع ويبصر ويتكلم ويبطش بمولاه، كما جاء في الحديث: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخره. والمخذول يصدر منه ذلك بنفسه وهواه. والمقصود أنك ترعى هذه الأربع الأمور، أن تستعمل بطاعة الله جل وعلا، وأن تحرسها من معصية الله جل وعلا. قال: مثال تولد الطاعات ونموها وتزايدها كمثل نواة غرستها فصارت شجرة، ثم أثمرت فأكلت ثمرها وغرست نواها، فكلما أثمر منها شيء جنيت ثمرة وغرست نواه، وكذلك تداعي المعاصي. إشارة إلى أن الطاعات توفق أن تكون سببا في توفيقك لطاعات أخرى، وأيضا تنال من النعيم في الدنيا والآخرة بسببها، وهي الثمرة. والعكس، المعاصي، المعصية تجر إلى المعصية حتى يزيغ القلب، وكذلك ثمرات المعاصي الفساد، وكذلك عدم البركة في الدنيا وفي الآخرة يخشى عليه من عذاب الله. فليتدبر اللبيب هذا المثال: فمن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال رحمه الله: ليس العجب من مملوك يتذلل لله ويتعبد له ولا يمل من خدمته، يعني من عبادته، مع حاجته وفقره إليه. أطلق ابن القيم الخدمة بمعنى العبادة في كتبه. ليس العجب من مملوك يتذلل لله ويتعبد له ولا يمل من خدمته مع حاجته وفقره إليه. إنما العجب من مالك يتحبب إلى مملوكه بصنوف إنعامه ويتودد إليه بأنواع إحسان ما غناه عنه، يعني الله جل وعلا ينعم على العبد بالنعم العظيمة ويدعوه إليه ويرغبه بالرجوع إليه ويذكر له ما أعد له من النعيم. قال رحمه الله: كفى بك عزا أنك له عبد، وكفى بك فخرا أنه لك رب. قد جاء البيت عن الفضيل بن عياض بهذا المعنى: مما زادني شرفا وتيها، وكنت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. الاستشعار بالعبودية لله جل وعلا درجة عظيمة، والمقصود العبودية الخاصة، أن جعله من المسلمين، وأن جعله من المستجيبين والمستقيمين والصالحين. اكتبوا هذين البيتين لها تعلق بهذه الفائدة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ومما زادني شرفا وتيها أو وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا. وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، دخولي تحت قولك يا عبادي. وإن صيرت أحمد لي نبيا، دخولي تحت قولك يا عبادي. وإن صيرت أحمد لي نبيا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. إياك والمعاصي، فإنها أذلت عز اسجدوا، اسجدوا لآدم فأبى إبليس فأذله الله. وأخرجت إقطاع اسكن، أي أن أخرجت آدم وقد قال له اسكن أنت وزوجك الجنة. أزالت إقطاع، لا بس نسخة أخرى عندكم. المقصود بالإقطاع معروف في كتب الفقه، يقولون يقطع الإمام لأحد الرعية قطعة من الأرض، معناه ليست ملكا لأحد، يقول هذه القطعة ملك عام، هذه لك، أعمرها أو ازرعها، يسمى إقطاع. يصرف الإمام بعض الأراضي العامة المملوكة للدولة إلى بعض أفراد المسلمين، يقول هذه لك تزرعها أو تبني فيها. والمقصود هنا أن الله أكرم آدم بسكناه الجنة، فأكل منها حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة، حرم عليه شجرة واحدة، والجنة كلها يصنع أو يتمتع فيها. فلما عصى الله بأكلهم الشجرة خرج من الجنة، ولذلك قال: وأخرجت إقطاع اسكن. ثم وقال رحمه الله: يا لها لحظة أثمرت حرارة القلق ألف سنة. بمعنى ألف سنة عمر آدم عليه السلام، فبقي بعد الخروج من الجنة قلقا. وقال: ما زال يكتب بدم الندم سطور الحزن في القصص، ويرسلها مع أنفاس الأسف حتى جاءه توقيع فتاب عليه. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن خاسرين. فتلقى آدم ربه كلمات، وهي هذه الكلمات التي جاءت في سورة الأعراف: فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه. هذه الكلمات هي قوله: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولذلك يستحب أن تدعو بهذا الدعاء في استغفارك من الذنوب، دعاء عظيم تلقاه آدم من ربه ألهمه الله إياه. وقال: فرح إبليس بنزول آدم من الجنة، وما علم أن هبوط الغائص في اللجة خلف خلف الدر صعود، وما علم أن هبوط الغائص في اللجة خلف الدر صعود، بمعنى الذي يغوص ليطلب الدر يعتبر صعودا. ولله حكمة في نزول آدم من الجنة إلى الأرض، وهبط من الجنة ولكن موعود بالرجوع إليها في درجات عظيمة ودرجات عالية، بأن يطلبها بطاعة الله وتوحيده والاجتهاد في العبادة فيرجع إلى درجات عالية في الجنان. وقال كم بين قوله لآدم إني جاعلك في الأرض خليفة وقوله لك أي لإبليس اذهب فمن تبعك منهم، يعني فرق بين إكرام الله لآدم أن جعله خليفة في الأرض ووعده بالجنة والرجوع إليها، وبين طرده لإبليس. ما جرى على آدم هو المراد من وجوده لو لم تذنبوا. الحديث قطعة من حديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر له. هذا من رحمة الله جل وعلا، وهذا الحديث يجعلك في طمأنينة إذا أزلك الشيطان في المعاصي، فلا تقنط من رحمة الله، عليك بالاستغفار واحذر من دخول القنوط، عليك تقنط من رحمة الله وأن الله لا يغفر لك وأن الله لا يرحمك، نعوذ بالله. هذا باب من أبواب الشيطان، من رآه يخاف من المعاصي وعنده خوف شديد منها ربما يحاول أن يبعده أكثر حتى يخرجه إلى الخوف المذموم وهو الدخول في القنوط. فالشيطان يأتي لكل عبد بما يناسبه، يرى إنسانا يتجرع على المعاصي ما هناك خوف من الله يزيد أيضا يبعده ويقول الله غفور رحيم ويجعله يذهب مع المعاصي بعيدا، وتعلمون كلما ابتعد الإنسان وكلما عصى الله ازداد بعدا. والذي يرى منه الخوف والخوف ونعم والقلق من المعاصي ربما أخرجه إلى باب القنوط حتى يبقى ضيق الصدر، يرى أنه لا يغفر له وأنه عنده من الذنوب ما تحبط عليه الحسنات وما توجب عليه المصيبات، فإذا به يعيش في قلق دائم. هذا باب من أبواب الشيطان. حسن ظنك بالله، حسن ظنك بالله. لو قالوا لك إن ملك من الملوك معروف بالحلم والمغفرة مهما حصل منك وذهبت تعتذر إليه ما يردك أبدا، ما تقلق منه، فكيف برب العالمين سبحانه أرحم الراحمين الحليم الغفور وسعت رحمته كل شيء ولله المثل الأعلى، ما تساوي رحمة الملوك في رحمته شيء ولا يساوي حلم الملوك في حلم الله شيء. إذن هذا يجعلنا نخشى على أنفسنا من القنوط، ويجعلنا أيضا نعم نوسع الرجاء أو نعظم الرجاء بربنا جل وعلا. قال يا آدم لا تجزع من قولي لك أخرج منها، فلك ولصالح ذريتك خلقتها أي الجنة. ابن القيم رحمه الله استخدم هذا الأسلوب في كتبه، وهو التكلم بلسان الحال ويجعله كأنه كلام لله جل وعلا، ونرى أن هذا الأسلوب لو تركه كان أولى، فقد أكثر منه في كتبه مثل هذا الكتاب مثل مدارج السالكين ومفتاح دار السعادة وطريق الهجرتين. قال يا آدم لا تجزع من قولي لك أخرج منها، فلك ولصالح ذريتك خلقتها. يا آدم كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك، واليوم تدخل علي دخول العبيد على الملوك. يا آدم لا تجزع من كأس زلل كانت سبب كيسك، فقد استخرج منك داء العجب، فقد استخرج منك داء العجب وألبست خلعة العبودية، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يا آدم لم أخرج إقطاعك إلى غيرك، يعني ما أخذ منك وصرف لغيرك، إنما نحيتك عنه لأكمل عمارته لك وليبعث إلي العمال النفقة، هي الطاعات، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تالله ما نفعه عند معصيته عز اسجده ولا شرف وعلم آدم، يعني عندما عصى الله وأكل من الشجرة ما نفعه تلك المنازل، لكن عند الرجوع والتوبة انتفع بها. تالله ما نفعه عند معصيته عز اسجده، جعل الملائكة يسجدوا له، هذا عز عظيم، ولا شرف وعلم آدم الأسماء كلها، ولا خصيصة لما خلقت بيدي، خصيصة تقرأها كما كنا نقرأها خطأ، الخصيصة ذكروا أن هذا لا خصيصة، ولا خصيصة لما خلقت بيدي، ولا فخر ونفخت فيه من روحي، وإنما انتفع بذل ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لما لبس درع التوحيد على بدن الشكر وقع سهم العدو منه في غير مقتل، يعني السهم الذي هو تزيين الشيطان، ما سبب على آدم نعم حرمانه من الجنة بالكلية ولا وقع في مقتل، إنما سبب له مصيبة ولله حكمة فيها. وقع سهم العدو منه في غير مقتل، يقول بعض الناس الذي الجرح الذي ما يقتلك يزيد قوة، هذا إن شاء الله عاد آدم إلى طاعة وإلى توبة واستغفار، ثم استخلفه الله في الأرض، جعل الله خليفة، ثم انظروا ذرية آدم كم هم، ولهم لآدم حسنات منهم. لما لبس درع التوحيد على بدن الشكر وقع سهم العدو منه في غير مقتل، فجرح ووضع عليه جبار الانكسار، فعاد كما كان، فقام الجريح كأن لم يكن به قلبه، قال أي الداء والألم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.